الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا كان إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا كتاب الصيام وهو أحد أركان الإسلام الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. فجعل صوم رمضان من أركان الإسلام، وقد فرضه الله تعالى في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد الهجرة بسنة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى في شهر ربيع الأول، ولم يهرب تلك السنة، ولما دخل في السنة الثانية صام يوم عاشوراء تطوعا أو فرضا كما قاله بعض العلماء. وفي تلك السنة نزل صوم رمضان، فرضه الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني من حضر الشهر وأدركه فليصومه. فأصبحت هذه الآية حددت الصيام الذي فرضه الله، وأنه صوم شهر رمضان. هذا هو دليل الصيام. ولا شك أن الله تعالى ما فرضه إلا ليحتجر عباده، وذلك أن هذا الصيام فيه شيء من الجهد، فيه الجوع وفيه الظمأ والنصب، وفيه أن الناس قد يتعبون في طلب الأعمال والحرف وهم صياما، فيشق عليهم فيتحملون ذلك. فالله تعالى اختبر صبر العباد وامتثالهم لأوامره ليظهر من يطيع ومن يعصي. فإذا تقبل العبد ذلك بتقبل حسن وبرغبة كاملة، دل ذلك على قوة يقينه وعلى تقبله للشريعة الإسلامية وعلى تحمله لما أمر به. بل المؤمن يفرح بذلك ويسار، لأنه عبادة وطاعة، وكل عبادة يحبها الله فالعبد يحبها. ولا أحب أن أقول في المقدمة، لأن العلماء قد قالوا في ذلك، ومن أراد التوسع في أحكام القيام فل يراجعوا الكتب التي تقرأ علينا دائما في كل رمضان وهي ميسرة ومبسطة الحمد لله. نأتي إلى هذه الأحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليقمه. الحكمة في ذلك أن يتميز رمضان، أن تكون أيامه متميزة لها أولا ولها آخر. فأولها اليوم الأول من شهر رمضان، فلا يصوم اليوم الذي قبله ولا اليومين اللذين قبله، وآخرها اليوم الثلاثون أو التاسع والعشرون كان ناقصا، فلا يصوم اليوم الذي بعده وهو يوم العيد. فيكون رمضان متميزا لأنه الفرض، وما عداه فهو نفل، والنفل يتميز عن الفرض، وذلك بحكمه وبصفته، هكذا قال العلماء. وقد ورد أيضا حديث في السنن فيه أكثر من ذلك، فيه قوله: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم حتى رمضان. وهذا الحديث كأنه لم يثبت عند بعضهم، ذكر بعضهم أنه فيه ضعف، ولكن إسناده على شرط صحيح على شرط مسلم فهو صحيح من حيث السند، ولكنه غريب من حيث المتن. وقد تكلم العلماء على حكم الصيام قبل رمضان، أي من آخر شعبان، وأوضحوا أنه لا بأس به. وقد استدل على ذلك بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني أنه يكثر من صيام أيام شعبان، وإنما يكثر منه أياما قليلة، ولعل ذلك يقوى على استقبال شهر رمضان، يعني سن الإكثار من صوم شعبان حتى يقوى على شهر رمضان. وهو أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل قمت من سفر هذا الشهر يعني شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، سفر الشهر يعني آخره، فدل على أنه يجوز الصوم من آخره كاليوم الخامس والعشرين أو السادس أو نحو ذلك، فأفاد أنه لا بأس أن يصام في آخر شعبان كما يصام في أوله. هذا مفاد هذا الحديث، يعني الحكمة فيه أن لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يتميز رمضان. ورخص في ذلك لصاحب العادة التي يصومها. مثاله: إذا كنت تصوم كل اثنين أو كل خميس، فوافق أن آخر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فلك أن تصوم ذلك، لأن هذا صيام لسبب، ولا بأس بالصيام لسبب. ومثل أيضا لمن اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما من دهره كله، كما التزم بذلك بعض الصحابة، وهو صيام داود كما سيأتي. فإذا وافق أن اليوم الذي يصومه هو آخر شعبان فلا بأس أن يصومه بهذه النية، أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيصوم اليوم التاسع والعشرين وهو آخر شعبان مثلا، أو يفطر الثامنة والأرض أفطر التاسعة والعشرين ويصوم الثلاثين إذا كان شعبان كاملا وبكل حال فلا بأس إذا كان عادة. وهكذا لو كان عليه أيام قضاء، لو أن إنسانا أفطر من رمضان أو امرأة أفطرت من نفاس أو حيضا ولم يتيسر لها الصيام إلا في شعبان أو في آخر شعبان وجب حينئذ وتحسن. قد ذكرت عائشة أنها أحيانا لا يقدر ولا يتيسر لها صيام أيام رمضان إلا في شعبان أو في آخر شعبان أيضا، فدل على أنه لا بأس. فلو أن إنسانا مثلا عليه خمسة أيام بشهر رمضان الماضي وفرط فيها ولم يتفرغ إلا في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شعبان، تحتم عليه أن يصوم الخمسة الباقية لأنها من تمام فرضه العام الماضي، لأنه إذا فرط حتى جاء رمضان الثاني اعتبر مفرطا وألزم بالكفارة مع القضاء. وكفارة الصيام صيام أيامه التي ترك ويطعم مسكينا بعدد أيامه. يعني لو قدر مثلا أنك أفطرت خمسة أيام من رمضان ثم تفارقت الأيام وتساعد عدد الأشهر وأنت ما صمت، فجاءك رمضان الثاني وأنت ما صمت، صمت رمضان الثاني والخمسة باقية عليك من الأول، فماذا تفعل؟ عليك صيامها بعد رمضان وعليك إطعام الخمسة مساكين جزاء لتفريطك وتأخيرك. فنقول يجوز لمن عليه صيام غالبا أن يصوم آخر شعبان ولو اليوم الذي في رمضان الذي يلي رمضان. وهكذا لو نذر أياما وافق أنها آخر شعبان إنه يصومها لأن صيام النذر واجب. أما متى يجب أو متى يبدأ في صيام رمضان؟ الصحيح أنه يجب إذا رأى الناس الهلال أو أكملوا شعبان ثلاثين يوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتم لشعبان، يأمر الناس بأن يحتموا به ويروه وينظروا في دخوله متى دخل، فإذا دخل شعبان أخذ يعد الأيام وأمر أصحابه بأن يعدوها، فإذا مضى 29 عند ذلك نظروا، فإن رأوه في ليلة 30 صاموا وصار الشهر ناقصا عن شعبان. فإن لم يروه أو كان هناك غيما أو قتر أصبحوا مفطرين وأتموا شهر شعبان 30 يوما. هذه هي العادة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث معنى، هذا الحديث يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم يعني إن كان ليلة 30 فيها غيم ولم تنظروه ولم تتمكنوا من رؤيته فإنكم تصومون. هكذا قال بعضهم فاقدروا له يعني ضيقوا له. كان ابن عمر الذي هو راوي الحديث إذا كان ليلة 30 أرسل من ينظر، فإن رأوه أصبح صائما يوم 30، فإن لم يره وكانت السماء صحوا أصبح مفطرا لأنه تحقق أنه لم يفرط، لو جلس إلى الحوض فإن كان هناك ضيق أو قطر قد حال بينهم وبين رؤيته أصبح صائماً وحمل على حمل ذلك على أخبرونه يعني ضيقوا له واجعلوه أضيق شيئا والتضييق أن يجعل شعبان 29 هكذا عمل ابن عمر أنه يصوم اليوم 30 إذا كانت ليلة 30 فيها غيما أو قتر ولكن الجمهور على أنه لا يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم 30 إذا كان في السماء قتر أو غيما بل يصبحون مفطرين لأنه لا بد أن يكون صيام عن رؤية أو عن يقين لدخول الشهر وذلك يتوقف على إتمام الشهر شعبان 30 يوما وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الشك فقال سلمان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاء أبا القاسم صلى الله عليه وسلم واليوم الذي يشك فيه واليوم الذي لا يدرى هل هو من شعبان أو من رمضان فيخبرونه حتى يتحققوا أنهم لن يصوموا شيئا إلا رمضان حتى يكون رمضان متميزا ليس فيه ما يحيطه بغيره هكذا أمر في هذا الحديث ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال فإن قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي ثم قال نمرة وهكذا وهكذا وهكذا لأن نمرة 30 ونمرة 29 ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي فأتموا عدة شعبان 30 يوما هكذا أمرنا فعلينا أن نصوم حتى نكمل 30 يوما شعبان يغنى أن نفطر حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما إذا لم نره وهكذا رمضان نصوم إلى أن نرى هلال شوال أو نكمل شهر شوال شهر رمضان 30 يوما هذه هي السنة أما الصيام معروف أنه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذه مدة الصيام وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يتسحروا في آخر الليل والسحور هو الأكلة قبيل الإمساك فقال في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة وقد أمر أمته بعدة من هذه أن يتسحروا ولو بتمرة أو بمنقة لبن أو نحو ذلك حتى يتم الامتثال البركة التي في السحور يقول بعضهم ان الذي يتسحر يبارك له في عمله فيوفق لان يعمل اعمالا صالحه كثيره في ذلك اليوم بحيث انه لا يعوقه الصيام عن الصلوات لا يعوقه الصيام عن الاذكار ولا عن القراءات ولا عن الادعيه لا يعوقه الصيام ولا يبعده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى دين الله والتعليم لشرع الله تعالى وايضا لا يعوقه الصيام عن عمله وحرفته وكسبه الذي يكتسب به لنفسه ولولده اذا كان صاحب عمل بخلاف ما اذا اجهده الصيام لقله اكله ولكونه ما عهد الاكل الا في اول الليل فإنه إذا أصبح أصبح مسلما أصبح مسعدا، فلا يستطيع مواصلة عمل، لا يستطيع أن يقوم بعمل دنيوي، ولا يستطيع أن يقوم بعمل ديني من الأعمال الصالحة التي ندب إليها. فلأجل ذلك رغب في أكلة السحور. قد لبس عظة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أصل ما بين صيامنا وصيام اليهود وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ترك السحور لما كان يواصل، فدل على أنه ليس بفرض، بل الأمر في قوله تسحر فإن في السحور بركة الأمر للأرشاد، ولأجل ذلك عز له بالبركة التي هي كثرة الخير، فأفاد أنه ليس بفرض، ولو كان فرضا ما تركه لما واصل لأصحابه. الوصال كما سيأتي هو أن لا يأكل بين اليومين، أن يأكل يوما بيوم، يأتي الليل فلا يفطر ولا يأكل فيه حتى يصله باليوم الذي بعده، يعني يصوم مثلا 36 ساعة إمساك، يعني يومين بينهما ليلة، هذا هو الإمساك الوصال. وقيل إنه أن يوصل الليل باليوم فلا يفطر إلا إلى السحر، لأنه ورد في حديث من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. ولما أنه واصل يومين أو أياما دل ذلك على أن السحور ليس بفرض ولكنه سنة وفضيلة، وبكل حال فهو من الأعمال التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث الأخير أنه بين وقت السحور، السحور هو الفعل، والسحور هو التساهل والأكل، يعني يقولون إنه إذا قال مثلا تسحرت سحورا فالمعنى أكلت طعاما، وإذا قل السحور مرغم فيه فالمراد به الأكل. فهنا بين وقت التسحر وهو آخر الليل، وذلك أنه مشتق من السحر، والسحر هو آخر الليل وجمعه أسحار. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، يعني في آخر الليل. وقال تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في آخر الليل. فالأكل في ذلك الوقت بنية الصيام يسمى سحورا، وهو الذي ورد الترغيب فيه والحث عليه في هذه الأحاديث. ففي هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكل قبيل الأيام، لم يكن بين فراغه من الأكل وقت وأذان الصلاة إلا قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس بن زيد: كم كان بين الفراغ وبين الأذان، يعني بين السحور وبين الأذان؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية يعني قراءة 50 آية من معتاد القراءة، قراءة مجودة ولكن ليس فيها تمطيط ولا مد طويل، وقراءة بآيات متوسطة ليس آيات طويلة جدا ولا آيات قصيرة جدا، الآيات التي من آخر القرآن بل الآيات المتوسطة التي من سورة من الجزء الثالث، أي جزء قد سمع الله وما بعده، هذه متوسط الآيات، أو من أوائل سورة البقرة، هذه الآيات المتوسطة. قراءة 50 آية لا يستغرق مثلا ذكر أسمة والسطع عشر دقائق أو نحوها، قد يستغرق عشرة قد لا يستغرقها. فهذا دليل على أنه كان يؤخر السحور. وقد ظهرنا إلى الأمر بالترغيب والترغيب في تأخير السحور في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير من عجل الفطر وأخر السحور. فهذا دليل على تأخيره، يعني أنه يكون حقا سحور. ولعل الحكمة في تأخيره أن يكون أقرب إلى الإمساك، فإنه إذا كان السحور في وسط الليل لن يكون اسمه سحور، وأيضا لن يبقى أثره في النهار، بخلاف ما إذا كان قبل الإمساك فإنه يبقى أثر الأكل، يبقى أثر الأكل ولا يحس بجوع إلا بعد مضي مدة لكونه هديه فعهد لأكل ولشرب. فالحاصل أن الشرع الشريف جاء بالترغيب في العبادة والترغيب فيما يهذب العبد إليها والتمهير مما يثقلها. فلما كان الصيام بدون سحور قد يثقل العبادة على العباد، أمرهم بالسحور حتى يحبوا العبادة وحتى يألفوها وحتى يأتوا بها بصدق ورغبة ومحبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من نهجه ثم يغتسل ويصوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكسل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة: الأرض تركبها حجارة سود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أحاديث تتعلق ببعض الأحكام في الصيام، إن كان أول ما شرع الصيام مبيح الإفطار بعد غروب الشمس إلى أن ينام الإنسان، فإذا نام في وسط الليل أو في آخر الليل أو في أوله لزمه الإمساك إلى الغروب من الغد، فلم يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع بقية الليلة التي نام فيها، ولم يكن هناك إباحة لأكل السحائر في آخر الليل. فعلم الله علم أن عليهم في ذلك مشقة فأباح لهم الأكل بالليل والجماع فيه بقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح لهم الجماع والأكل والشرب طوال الليل إلى الفجر وأمرهم بالإمساك بعد الفجر إلى الليل يعني إلى ابتداء الليل وهو غروب الشمس. هذه شرعية الصيام استقر الأمر على ذلك. روى أبو هريرة حديثا رواه عن الهضم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الفجر وهو جنوب فليقضي ذلك اليوم. ثم إن أبا هريرة أخبر بأنه رواه عن الفضل ولما نقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا رجع عن الفتيا بهذا الحديث وذكر العلماء أنه من الأحاديث المنسوخة يعني أنه كان قبل التحريم يعني كان قبل الإباحة قبل إباحة الأكل والشرب والوقاء في الليل إذا وطئ ولم يغتسل في الليل وأدركه الفجر قضى ذلك اليوم فعند ذلك استقر الأمر على الإباحة. الحكم فيما إذا أصبح جنبا قبل أن يغتسل إذا انتبه من الليل في آخره وقد قرب الوقت للسحور وعليه جنابة فهل يقدم الاغتسال ولو فاته السحور أو يقدم السحور ولو طلع الفجر ويؤخر الاغتسال؟ يقدم السحور. تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة ويؤخر الاغتسال فإن وقته واسع ولا يضر تأخيره. وإذا قضى الفجر قبل أن يغتسل اغتسل وصلى وأتم صيامه ولم يغر ذلك بصومه. أخبرت عائشة وأم سلمة في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله في رمضان يعني يدرك الفجر وهو جنب من أهله يعني من جماع إلا من احترام ثم بعد ذلك يغتسل ثم يصلي الفجر ثم يتم صيامه ولا يرده ذلك إتمام الصيام. وأخبرت أن ذلك في رمضان أن هذا وقع منه مرارا في رمضان فأفاد أن هذا الصوم لا يضره كونه أصبح وهو جنوب. هكذا ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أن الصحابة وقع منهم ذلك تكرارا وذلك لأن هذا الفعل من ضروريات الحياة. الإنسان غالبا قد يغلبه النوم بعد الوقت وقبل الاغتسال يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل فلا يستيقظ إلا قبل طلوع الفجر فيؤثر أنه يتسحر ولو طلع الفجر. يقع هذا كثيرا فعليه أن يتم صيامه ولا يضر ذلك به. هذا معنى الحديث الأول. أما الحديث الثاني ففيه أن الله سبحانه وتعالى رفع النسيان والإثم عليه عن الصائم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. معلوم أن الصوم والإمساك عن الأكل والشرب والوقاء في نهار رمضان، ومعلوم أن الإنسان محل النسيان، وأنه كثيرا ما تعتريه الغفلة، وكثيرا ما يسهو وينسى صيامه، سيما إذا كان غير معتاد للصيام وغير منتبه له، فقد يقع منه نسيان صيامه فيتعاطى أكلا أو شربا، ففي هذه الحال لا يؤاخذه الله بذلك. وقد وردت الأدلة في عدم المؤاخذة بالنسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وفي رواية: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالله تعالى لا يؤاخذ على النسيان، لأن الإنسان طبيعته النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فإذا فعل شيئا من هذه المحظورات وهو ناس صيامه فلا يضره، حتى أن السهو والنسيان يقع في الصلاة ولا يبطلها، بل تجبر بسجد شيء السهو كما هو معروف. فالسهو في الصلاة يجبر بالسجود، وأما السهو في الصيام وتعاطي أكل أو شرب فإنه يقع، فحينئذ يكمل صيامه ويقال: أتم صيامك، فإن الله هو الذي أطعمك وهو الذي سقاك، أن يسر لك ذلك وأعطاك ما أعطاك. فعليه أن يتم صيامه ولا ينقص ذلك من أجله. يبقى أن تقول: إذا رأيته يأكل وأنا أعرف أنه ناسي، فهل أذكره أو لا أذكره؟ كيف أذكره والله هو الذي أطعمه وسقاه؟ نقول: عليك أن تذكره. لماذا؟ لأنه يحب ذلك. الصائم يحب أن يتم صيامه، ويحب أن يكمله، ويحب أن يكون صومه أعظم أجرا، وذلك يتصور فيما إذا كمل الصيام كما ينبغي. فكلما كان الصوم أشق وأكثر تعبا كان الأجر أكثر، فهو يحب ذلك. وأيضا فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيته يأكل فإن عليك أن تأمره بالإمساك فهو من المعروف، وتنهاه عن الأكل فهو من المنكر. وأيضا فإن في تركه يأكل والناس ينظرون شيء من التهاون بأحكام الصيام وإساءة للظن به، حتى يظن أكثر الناس أنه لا يبالي بالصوم، وأنه لم يكن ممن صام، وأنه فلأجل ذلك يقولون: عليك أن تذكره. ثم هل يلحق الجماع بذلك لو وطئ وهو ناسي؟ فهل يلحق بذلك ويقال أتم صومك ولا شيء عليك؟ تكلم العلماء في ذلك وأكثرهم يقولون لا يقول، وذلك لأن الجماع غالبا تطول مدتها، ثم الجماع يكون بين اثنين، وغالبا أنه لا يتصور السهو النسيان من الزوجين، ولكن لو قدر نسيان الزوجة والزوج معا واجتماعهما على الجماع ولم ينتبها ولم يعرف إلا بعد الانفصال أو بعدما تذكر الفصل، ففي هذه الحال نقول يرفع عنه لدخوله في الأدلة ولا يؤخر بذلك. هذا الذي اختاره كثير من المحققين، فإنه داخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا كان الجماع عمدا، سواء تذكره الزوجة أو تذكره أحدهما، فإن فيه الكفارة، وقد دل عليها هذا الحديث الذي سمعنا، وهي كفارة مثل كفارة الظهار. هذا الرجل ذكر أنه وقع في مهلكة، قد عرض أن الجماع في نهار رمضان ذنب كبير، ولأجل ذلك قال هلكت، فقال ما أهلكت، فأخبر بأنه وطئ امرأته في نهار رمضان، فهذا يعرف أنه حرام ويعرف أنه ذنب وأن فيه هلكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضحه ولم يشدد عليه التقريع، بل عذره، لأن الغالب أنه غلبته شهوته فلم يتمالك نفسه أن وقع في الجماع. وبالمناسبة نقول أولا، كثيرا ما يقع هذا من الشباب، وبالأخص إذا تزوج قرب رمضان فإنه تغلبه الشهوة حتى في النهار، فيقع منه الإشراد أيام كثيرة أو قليلة، فلأجل ذلك يستحب أن يؤخره إلى بعد رمضان أو يقدمه على رمضان بأشهر. ثانيا، يتأكد أن لا إذا كان ممن تثور شهوته بمجرد المقاربة أن لا يقرب من زوجته أو لا تقرب منه في نهار رمضان، بل ينام كل منهما على فراش بعيدا عن الآخر. ثالثا، إذا أحس بثوران الشهوة فعليه أن يبتعد حتى تبرد شهوته، فإن غلبته فليس له الوطء، بل يخفف مثلا بالمباشرة أو نحو ذلك، فإن بالمباشرة إبطال الصيام، ولكن ما تلزم الكفارة. المباشرة يعني مجرد اللمس والضم والتقييد إلى أن يحصل الإنزال أو نحو ذلك. أما إذا غلبته نفسه فوقع في الجماع ولم تندفع شهوته إلا بالإلاج، ففي هذه الحالة عليه كفارة التقييد ككفارة الظهار، فيقال له أعتق رقبة، رقبة على الصحيح أنها رقبة مؤمنة ثانية من العيوب المخلة بالعمل، لا بد أن تكون سالمة من كل عيب يخل بالعمل أو يمر به ضررا بينا. ثانيا، إذا لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها ولم يستطع شراءها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفسر بينهما إلا لعذر كمرض أو سفر ضروري. ويحييه شهران هلاليان يعني ولو كان أحدهما ناقصا أو كان ناقصين. ثالثا إذا لم يستطع انتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا والمساكين هم الذين تحل لهم الزكاة فيطعم كل واحد منهم نصف صاع من الطعام المعتاد الطعام الذي يأكله هو وأهله ويجوز أن يجمعهم جميعا فيغديهم أو يمشيهم أو يعطيهم ما يكفيهم. فهذا ونحوه هذه كفارة الصيام الوقت في نهار رمضان. بعد ذلك نقول إذا لم يجد كما في حال هذا الرجل، هذا الرجل كان فقيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام الذي في المكسل الغرق والعرق مكسل يسع 15 صاع قال تصدق به على المساكين فأخبر بأنهم فقراء وأن أهل بيته هم أفقر وأهل المدينة الذي بين الحرتين لأن المدينة بين حرتين حرة في الشرق وحرة في الغرب والحرة هي الأرض التي تغيرها حجارة سوداء. فقال ما بين لابتيها يعني الحرتين يا أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منه حيث انه جاء وهو في غايه الوجل وفي غايه الخوف جاء وهو مشرك يخشى من العقوبه يخشى انه وقع في مصيبه وانه ليس له تخلص من هذه المصيبه ولا يدري ماذا يحكم عليه به. فلما راى رقه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله من حاله الى حاله عذره لما لم يجد الرقبه وعذره لما لم يستطع الصيام فعند ذلك رجا ان يعذره لما لم يجد الاطعام ورجا ايضا ان يعذره لما وجد الطعام فيطعمه اهله فطلب ان يطعم اهله هذا الطعام وقال ليس هناك احد احوج الى هذا الطعام من اهل بيتنا فامره بان يطعمه اهله. قال العلماء لم يامره ان يقضي اذا وجد فدل على انها تسقط بالعجز اذا لم يجد الاطعام سقطت عنه الى غير بدل ولكن عليه ان يقضي اليوم الذي افسده وعليه ان يتقي الله فلا يعود لان الكفارات شرعت للزجر للزجر عن مثل هذه الامور فهذه الكفاره كفاره فيها شيء من القوه فيها شيء من الشده ومع ذلك تساهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل الطعام الذي يتصدق به طعاما لأهله أباح له أن يأكله هو وأهله. لم يذكر في الحديث الكفارة على المرأة معلوم أن الجماع لا بد أن يكون بين اثنين لم يذكر المرأة ولم يقل عليها كفارة كما على زوجها. العلماء يقولون إذا كانت مطاوعة فعليها كفارة كما على زوجها وإذا كانت مكرهة يعني ملجأة قد غصبها وألجأها ولم يكن لها اختيار ولا قدرة على الامتناع فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم لأن المكره معذور لقوله تعالى إلا من أكره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأما إذا كانت قد وافقت ورضيت بذلك

فيقولون لا فرق بينهم بل يقوى الجميع. النذر والفرض كلاهما يقوى يقضيه احد اقاربه. لهذا الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه. ثم الولي هنا يدخل فيه كل ورثه، فيجوز ان يقتسم الورثه، ان يقتسم هذا الحق. اذا كان مثلا له مثلا خمسه ابناء وخمس بنات والايام التي عليه عشره، فقالوا نصوم ونحن عشره يوما واحدا، تصومون كلهم يوما واحدا، يكون من منزله سته من عشره ايام، عشره اشهر صام يوما واحدا، فيقضي ذلك عنه. ويجوز ان يختص به احدهم، فاذا قالت مثلا امه انا اتبرع بان اصوم عنه، او كذلك زوجته او اخته صامت عنه، او كذلك ابنه او ابوه، يجوز ان يتولى ذلك واحد منهم. يستثنى من ذلك الكفاره، فالصحيح انه يجب فيها التطوع، وحينئذ يتولاها واحد. فاذا كان الميت عليه كفاره ككفاره القتل يا مسار المتتابعين، او كفاره الوطء في نهار رمضان في أمشار المتتابعين، أو كفارة الظهار في أمشار المتتابعين، ففي هذه الحالة يتولاها واحد، يقوم بصيام شهرين متتابعين. لأن لو قلنا يصوم عشرة مثلا ستة أيام لم يكن بذلك مشقة عليهم، والآية جاءت بلفظ التتابع، فلا بد أن تكون الأيام متتابعة يوما بعد يوم بعد يوم الآن يتم العدد. هكذا اختاره بعضهم وهو الراجح، وإن كان فيه قول بالجواز. وفي الأحاديث الأخرى حديث ابن عباس وحديث عائشة أن رجلا أو امرأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال إن أبي مات وعليه صوم، والمرأة قالت إن أبي مات وعليه صوم، الرجل قال صوم شهر، والمرأة قالت صوم نذر، كل منهم استأذن هل يقضي عن أبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقض الله، الله أحق بالوفاء، الله أحق أن يقضى دينه، دين الله أحق أن يقضى. فهذا الصوم دين لله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بدين الآدمي، فهذا فيه أيضا دليلا على المبادرة بقضاء دين الآدمي. إذا مات قريب لك مثلا وأنت الذي تلفه، وكان عليه دين ولم يخلف تركة، فإنك مطالب بذلك، مطالب بأن تلفي عنه. لما في هذا الحديث، أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. يقال كذلك في هذا الصوم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. لكن معروف ان الدين يكون في التركه، ويقدم على الارث وعلى الوصايا وعلى الحقوق كلها، لان الميت قد استوفى حقوق الناس في حياته، فيطرن دينهم ويوفون حقهم من تركته. أما إذا لم يكن له تركة، فإن وفاء الدين على ورثته الذين